شأن الحياة والبشر والأمن فيها والخطر قدره الله الأحد الواحد الفرد الصمد. شأن الحياة والبشر والأمن فيها والخطر قدره الله الأحد الواحد الفرد الصمد. وكل ما بها وجد من الهناء والرغد من خيره قد انهمر على الربا هطل المطر. وكل ما بها وجد من الهناء والرغد من خيره قد انهمر على الربا هطل المطر. شأن الحياة والبشر والأمن فيها والخطر قدره الله الأحد الواحد الفرد الصمد. وكل ما بها وجد من الهناء والرغد من خيره قد انهمر على الربا هطل المطر. بقدرة الرحمن وواهب الإحسان يرتفع البخار وتنزل الأمطار فتمتلي الأنهار وترتوي الأمصار. يرتفع البخار وتنزل الأمطار فتمتلي الأنهار وترتوي الأمصار. كما سيسعد الشجر سقته زخة المطر. شأن الحياة والبشر والأمن فيها والخطر قدره الله الأحد الواحد الفرد الصمد. وكل ما بها وجد من الهناء والرغد من خيره قد انهمر على الرباهة المطر. سبحان واهب النما سبحان رافع السماء سبحان واهب النما سبحان رافع السماء. ما شاء من خير جرى روى به يتسخر وانتفعت به الورى فسبحت لتشكرا. ما شاء من خير جرى روى به يتسخر وانتفعت به الورى فسبحت لتشكرا. خير به قد انتشر وسر نازخ المطر. شأن الحياة والبشر والأمن فيها والخطر قدره الله الأحد الواحد الفرد الصمد. وكل ما بها وجد من الهناء والرغد من خيره قد انهمر على الرباهة المطر. يا أيها المهيمن بك البرايا تؤمن يا أيها المهيمن بك البرايا تؤمن. عدلت يا حكيم يا أيها العليم أنصفت يا حليم يا أيها العظيم. عدلت يا حكيم يا أيها العليم أنصفت يا حليم يا أيها العظيم. بعثت وابل المطر لمن دعا ومن شكر. شأن الحياة والبشر والأمن فيها والخطر قدره الله الأحد الواحد الفرد الصمد. شأن الحياة والبشر والأمن فيها والخطر قدره الله الأحد الواحد الفرد الصمد. وكل ما بها وجد من الهناء والرغد من خيره قد انهمر على رباهة المطر. وكل ما بها وجد من الهناء والرغد من خيره